الذين يزعمون في محاسن الإسلام أنها من مساوئهم، فيقوم يتكلموا عن أمر الختان، والختان عادة وحشة وعادة قبيحة، وإنه ما ينبغيش أن يكون في بلاد المسلمين هذا الشيء، وينسى هؤلاء ما يقصده هؤلاء الغربيون. وهذه كتب الطب بتاعتهم يتكلموا عن الختان وإيه هو الختان وإزاي يكون فيه فوائد، وإن كان بعض الناس منهم اللي يريد أن يشكك المسلمين يوم يتكلم عن الختان إنه عادة قبيحة وإنه كذا وكذا. أما الإحصائيات في الكلام عن السرطان وغيره، ما تكذبش الإحصائيات وتذكر إنه عدم الختان يكون سببا رئيسيا في السرطان عند الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.